السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا في فعل ما يرضيك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها منا يا رب العالمين، واجعلها زادا لنا يوم لقائك يا رب العالمين. الأول بعتذر لكم، كان دكتور حازم شومان هو جاله ظروف سفر، صلى الله عليه وسلم يعيده مرة أخرى يعني سالما غانما بإذن الله عز وجل. إن شاء الله اليوم عايزين نتكلم في موضوع، ناخد أصل من الأصول، ودائما الواحد بيركز على قضية كتاب الله عز وجل وأهمية القرآن. الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الرسل، أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. السماوات والأرض لن تقوم إلا بالقرآن. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء. السؤال اللي عايزين نسأله النهاردة: ماذا لو غاب القرآن؟ تعالوا نتخيل كده ونشوف آيات في القرآن، ونشوف القرآن بيعلمنا. تخيل انت حياتك او حياة الأمة لو غاب عنها القرآن. طبعا القرآن باق الى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن قد لا يغيب هو بل نتغيب عنه نحن. فنفس النتائج اللي هنقولها في ماذا لو غاب القرآن، هي لو احنا هجرنا القرآن، هي دي نفس النتائج على كل المستويات، من أول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والتابعين والأمة إلى يوم القيامة إلى آخر الزمان. القرآن مهم في كل هذه المراحل، ومهم لكل البشر ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن ضللت، آخر سبق، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت بسبب إيه؟ فبما يوحي إلي ربي. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيأمره أن يبلغ الناس أن لا هداية للنبي أولا ثم للناس إلا باتباعه للقرآن، وإن اهتديت فبسبب الوحي، فبما يوحي إلي إيه؟ ربي. لن يكون هداية لأي أحد بالتالي إلا بالقرآن. يقول الله عز وجل آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه؟ ولا الإيمان. ده ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ما كنت تدري ما هو الإيمان ولا تفاصيل الإيمان إلا بعد نزول الوحي. فلن نهتدي إلى الإيمان وقوة الإيمان واليقين والصدق والتوكل وكل مراتب الإيمان إلا بالوحي. يبقى دي حقيقة بتقر على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فبالتالي ما دونه أولى، يحتاج إلى القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى القرآن لأجل الهداية، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يحتاج إلى القرآن لأجل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يحتاج إلى القرآن لأجل الثبات. كفار قالوا إيه في سورة الفرقان؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة؟ كفار بيسألوا سؤال شبهة، ليه القرآن بينزل منجم مفرق على مدار 23 سنة؟ ليه ما نزلش مرة واحدة؟ فيقول الله عز وجل: كذلك، أي نزل القرآن مفرقا منجما كذلك. ليه؟ من أهم الوظائف لنثبت به، الهادي عايد على إيه؟ القرآن، لنثبت به فؤادك. الكاف دي بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي لنثبت بالقرآن فؤادك. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هيجي ظروف هتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، أوقات ومحن وضيق وأزمات لن يثبت إلا بنزول القرآن. الفؤاد لن يستقر إلا أن تنزل آيات من القرآن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك. برضو آخر هود، تخيل ده احتياج النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى القرآن لأجل تثبيت الهداية، وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي، الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقلنا الايه آخر واحدة اللي هي التثبيت. طيب أمال الأمة بقى، ماذا لو غاب القرآن عن الأمة؟ إيه اللي يحصل لو الأمة ابتعدت عن كتاب الله عز وجل؟ إيه اللي يحصل لها؟ طبعا اللي عايز يركز في أهمية القرآن، في كتب في فضائل القرآن لحفاظ أفراده، منهم حتى الإمام الكثير أفرد جزء لفضائل القرآن، ده من باب الأحاديث والثواب وقراءة القرآن. لكن عايز تعرف بقى القرآن كيف تكلم عن القرآن، أنا عايزك وانت بتقرأ القرآن وانت بتختم كده المصحف، كل ما تيجي آية فيها القرآن أو الكتاب ارجع اقراها تاني، واقرا اللي قبلها واقرا اللي بعدها، عشان تعرف قيمة القرآن. هتكتشف ان كثير من سور القرآن بتتحدث عن القرآن، هتكتشف آيات عجيبة جدا في مواطن عجيبة، زي آخر القصص مثلا، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى، إيه علاقة إنك أنت هترجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم سايب مكة، الآية دي نزلت في الهجرة، سايب مكة وخارج المدينة، فكان ممكن ربنا يقول له إن القادر المقتدر لردك إلى معاد، ليه الذي فرض عليك القرآن؟ كتير آيات في القرآن تتحدث عن القرآن تحتاج إلى قافات، فإحنا هننتقي منها أشياء كده نعرف أهمية القرآن للأمة. أولا، ماذا لو غاب القرآن؟ أولا، تعيش الأمة في فتن لا تخرج منها أبدا. لو غاب القرآن عن الأمة تعيش الأمة في فتن لن تستطيع أن تنجو منها إلا بالقرآن. نضرب مثال، إيه أعظم فتنة في التاريخ؟ الدجال، أكبر فتنة في التاريخ، وبروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخطر فتنة من يوم خلق الله جل السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة الدجال، وما تركت على أمتي أخوف من الدجال، وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفاض في وصف الدجال لأن الأمة دي هي اللي في الآخر هي اللي تشوفه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يشوف الدجال يعمل معاه إيه عشان ينجو؟ يقرأ عليه إيه؟ فواتح، وإن كان روايات تانية لكن الأرجح الفواتح، خواتيم، فواتح سورة إيه؟ الكهف. يبقى أنت لو ما معكش فواتح سورة الكهف مش هتنجو. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أخطر فتنة النجاة بآيات من القرآن. لذلك العلماء فهموا فهم عميق جدا من المسألة دي، قالوا إذا كان سورة الكهف تنجي من أعظم فتنة في التاريخ، يبقى قراءة سورة الكهف وفهم سورة الكهف ينجي مما دونها من الفتن، دون فتنة الدجال. لذلك كان أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن كثيرا ما يقرأ سورة الكهف، وكان الحسن ابن علي رضي الله عنهما في لما فتنة بين الصحابة ولما تنازل عن الخلافة لمعاوية كان يوميا يقرأ سورة الكهف، هو يعلم ان في نجاة من الفتن في سورة الكهف. ماذا لو غابت سورة الكهف عن المجتمع؟ لذلك ندب لنا ويستحب ان احنا نقرأ سورة الكهف ايه؟ اسبوعيا، النهاردة الجمعة اسبوعيا. ليه؟ لان الفتن متتالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوش على النبي ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. الفتن بتتزايد، يبقى انت كل اسبوع النور بتاعك لازم يتزايد عشان تقاوم الفتن. الفتن بتتزايد وانت النور بتاعك بيقل مش هتقاوم الفتن. طب احنا محتاجين زاد اسبوعي من النور، سورة الكهف. ماذا لو غابت سورة الكهف؟ الناس مش هتعرف تنجو من الدجال، مش هتفهم ايه خطورة الدجال. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وهي دي أخطر فكرة في الدجال، أن يزين للناس. الدجال أصلا يعني الكذاب، كلمة الدجال الشيء المموه من أصل معانيها في اللغة، إن يجيب حتة حديد مثلا أو نحاس ويدهنها بمية الذهب فيضحك على الناس يفتكروه ذهب، ذهب مموه، ده دجل، كانوا بيطلقوا اللي بيعمل كده دجال. فالدجال اللي يبين للناس الحديد على انه ذهب، وده اللي بيعمله الدجال، بيعرض للناس النار على انها الجنة، ويعرض للناس الجنة على انها النار، كذب وزور وبهتان. سورة الكهف بتجتث كلمة الزينة من القلوب، عشان كده كلمة الزينة سورة الكهف جت 3 مرات. عكس الزينة الرشد، انك تفقه، ان الزينة لا قيمة لها، انك تبقى انسان عندك رشد وانسان راشد. كلمة الرشد جت في سورة الكهف 4 مرات، اكثر من الزينة. اذا سورة الكهف بتعلمك كيف تتغلب على زينة الدنيا، وان يبقى عندك رشد. كل اختيارات ال4 قصص في سورة الكهف، كان دي عايزة لقاء، تبين رشد في الاختيار وتوفيق من الله عز وجل، وانهم لم يفتنوا بزينة الدنيا. اذا لو غاب القرآن عن المجتمع هيسقطوا في الفتن. القرآن بيدي نور، لذلك من الاحاديث المروية فضائل سورة الكهف، كان بعض العلماء حسنها وبعضهم ضعفها، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء الله عز وجل له من النور بينه وبين الجمعة التي تليها. خد بالك، اضاء له الله عز وجل من الايه؟ من النور. يعني انت بتيجي تاخد نور تكمل بيه 7 ايام، يبدأ قلبك خلاص بطارية تفضى، تيجي الاسبوع اللي بعده تشحن عشان ما تفتنش طول الاسبوع. لو غاب القرآن سقطت الامة في الفتنة. ماذا لو غاب القرآن ايضا؟ ايه اللي يحصل لو غاب القرآن؟ الامة ما تعرفش تميز بين الافكار القيمة والمبادئ القيمة، وبين الافكار السخيفة والسفاهة والضلال. الامة ما تعرفش تميز، يلتبس عليها الحق بالباطل. وانا لما اقول يا جماعة الامة ما تعرفش، بمعنى لو توقف الدعاء والعلماء عن تعليم القرآن وتفهيم القرآن للناس، الناس هتختلط عليها الموازين، الناس مش هتعرف. وده من اهم واخطر الاضرار اللي هتحصل للأمة، وبتحصل بسبب غياب الطرح القرآني على الناس. الناس مش مرتبطة للقرآن، فما بتعرفش تميز مين الحق من الباطل. تلاقي عمال تسأل هو ده صح هو ده غلط، تلاقي اشياء واضحة ضلال وحق، باطل وحق، واضحين وضوح الشمس، وتلاقي ناس جايه بتسأل هو معقول ده يبقى ضلال؟ يعني آيات واضحة بتفصل وبتميز بين الحق والباطل، لكن هي لا تطرح على الناس وغيبة عن الناس، فناس تايهة. لذلك يقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا للإيه؟ للقرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الجن دول كانوا زي مخبرين بعتهم إبليس، حصل تغيير في السماء، لقوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا فاستغربوا، فإبليس بعث سرايا في الأرض يشوف إيه اللي حصل، أكيد في حاجة حصلت في الأرض، يا عذابها ينزل على أهل الأرض يا ده ما بعث نبي. فحظ مجموعة من الجن جم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فاستمعوا للقرآن آيات، استمعوا لها للقرآن، قرروا ان ابليس سفيه، قرروا ان القائد اللي بيقودهم لسنوات انسان سفيه او مخلوق سفيه اللي هو الشيطان. فهم مدى سفاهة الافكار اللي كان بيطرحها ابليس. شوف بيقولوا ايه، وانه كان يقول سفيهنا، ده اللي هو ابليس، سفيهنا على الله شططا. ابليس كان بيديهم دروس في العقيدة، بس في العقيدة الفاسدة. ابليس كان بيتكلم على الله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ابليس اما كان بيبوظ عقيدة الجن كان بيديهم دروس في العقيدة الفاسدة. تخيل سنوات من التلقي لهذه العقيدة الفاسدة طاشت بسبب ايات استمعوا لها من القرآن. قالوا ايه ده، احنا كنا عايشين في سفاهة، ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ لو غاب الطرح القرآني على الناس، الناس مش هتعرف تميز. كثير من الأفكار اللي بتطرح على العالم مش على مجموعة من المسلمين، الناس ما بتتبينش مدى الخطأ بتاعها والسفاهة بتاعتها إلا لما يجربوها سنين. يعني لازم يجربوا مثلا حاجة زي الاشتراكية يجربوها سنين، وبعدين يرجعوا يجربوا الليبرالية سنين عشان يكتشف ان هي ما تنفعش فنعمل فيها تعديل، لان هي اصلا افكار بشرية ولن يصلح البشر الا كلام رب البشر. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اذا غياب القرآن ينزع ان الفكرة دي تبقى فكرة قيمة، وضلال هذه الفكرة لن يظهر الا بعد اوقات، مش لازم يظهر في اول التجربة. اذا غاب القرآن عن الامة يضيع الهدى والثبات والإيمان، ثلاثة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غاب القرآن عن الأمة، ها قلنا إيه؟ الأول قبل السفاهة أنه كان يقول سفيهنا، قلنا المثال اللي قبله الفتن، جزاك الله خير، سورة الكهف. تسقط الأمة في الفتن، لن تنجو من الفتن. أي فتنة تجيلها ما يعرفش ينجو من الفتن. استطاع الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان بيقرأ سورة الكهف يوميا، استطاع انه فأعظم فتنة تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية عام 41، سموه عام الجماعة. حسن بن علي كان بيمشي، كان هو الخليفة، هو كان يمشي بين الناس، كان المسلمين يبصقون في وجهه، تخيل بيتوفوا على وجهه مسلمين يقولوا ايه يا مسود وجوه المؤمنين، ويبصقوا في وجهه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب الجنة. ليه؟ يقولوا انت عشان تنزلت عن الخلاف، يبصقوا في وجهه. وثبت الحسن بن علي، فتنة عظيمة. الشاهد ان لن تنجو الامة من الفتن الا بالقرآن. لن نعرف مدى سفاهة اي فكرة بتطرح علينا الا بالقرآن. ايضا ماذا لو غاب القرآن؟ لو غاب القرآن وبالنسبة لأهل الدين في قضايا مش هنبقى فاهمينها، هيبقى في عدم وضوح رؤية وتساؤلات ملهاش إجابة، ودي أخطر نقطة احنا محتاجينها اليومين دول. لو غاب القرآن هيبقى في تساؤلات مش عارفين نجاوب عليها. مثال، مسلمين راجعين من غزوة أحد مش فاهمين ايه اللي حصل، ازاي نتغلب، ازاي حمزة يقتل، ازاي يمثل بجثة حمزة، ازاي مصعب يقتل، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، ازاي ده يحصل؟ مش احنا مؤمنين وهم كفار؟ مش احنا على الحق وهم على الباطل؟ طب المنافقين كان رأيهم نقعد في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يجلس في المدينة، وده احنا كنا ذكرنا قبل كده اذكر في لقاء سابق، ان ممكن المؤمن يختار اختيار نيته في لله، والمنافق يختار نفس الاختيار ولكن نيته في فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه في الأول يفضل في المدينة، ثم نزل على رأي الشباب المتحمس وخرج خارج المدينة. طب ايه ده، يعني كان رأي المنافقين صح؟ يعني احنا غلطنا ان احنا خرجنا؟ تساؤلات، ازاي ده يحصل؟ ازاي احنا نتغلب في أحد؟ ازاي المشركين يعلوا علينا في أحد؟ وازاي ينادوا ويروحوا وراء المسلمين أفي القوم أبو بكر أفي القوم عمر، ويقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، ولكن يرد النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد ازاي ده يحصل؟ دي التساؤلات اللي لخصتها آية آل عمران، قلتم أن هذا. الصحابة كانوا راجعين مش فاهمين ازاي ده يحصل، موقف شديد. خد بالك ده لسه هيرجعوا المدينة المنافقين يقولوا ما قلنا لكم اقعدوا معانا، لو يعني ما انتوا لو كنتوا قعدت معانا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قلنا لكم سيبكم السكة دي كلها ضرب وموت، خليكم احسن اسمعوا الكلام. فانت ما تبقاش فاهم، الانسان هنا ممكن يفقد عقله او يفقد دينه لو ما فهمش. تنزل آيات آل عمران تحولهم من راجعين منهزمين منكسرين، تحولهم إلى قول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف القوة النفسية اللي القرآن بيكسبها بيحوله من إنسان ما كانش فاهم منكسر قارب على الهزيمة النفسية إلى عنده قوة نفسية عالية جدا واستجاب من بعد ما أصابه القرح. جاوبت له على كل الأسئلة. واقرأ بقى آل عمران من آية 120 من أول وإذ غدوت إلى آخر السورة تجاوبك على كل التساؤلات اللي تخطر في ذهنك. ده ليه حصل وإيه الحكم وهل كان ممكن ينفع ما يحصلش وهل الأولى أن هم كانوا ينتصروا ولا الأولى اللي كانوا يغلبوا وإيه أسباب الهزيمة وفين لطف ربنا بيهم. كل ده يجاوب عليه في آل عمران. الشاهد لو غاب القرآن تساؤلات كتير احنا بنسألها الوقت مش عارفين نجاوب عليها. ليه اللي ده بيحصل؟ ليه اللي بيحصل ده بيحصل؟ ليه أهل الإيمان مستضعفين في الأرض؟ ليه مغلوبين؟ ايه الرؤية الواضحة للي بيحصل؟ غياب القرآن يؤدي إلى تيه. مفيش جواب. أسوأ شيء وأصعب شيء على المؤمن إنه يسأل أن هذا وما يلاقيش حد يرد عليه بسورة آل عمران. الصحابة لما سألوا أن هذا نزلت آل عمران ترد عليهم. أسوأ شيء يمر به المسلم إن أحداثها تطير دماغه مش قادر يفهم وعمال يتساءل وما يلاقيش آيات تنزل بلسم على صدره ما يعرفش يكمل. خلاص ما عادش يقدر يكمل يصاب بهزيمة نفسية. لذلك عمر بن الخطاب في نفس الفكرة برضو ماذا لو غاب القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلح الحديبية مش قادر ايه اللي بيحصل ده؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألست رسول الله؟ لمن أرضى الدنية في ديننا؟ مش ده فسيدنا عمر مش فاهم ويروح لأبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله حقا ولست أعصيه ويروح لأبو بكر يسأله نفس الأسئلة ويجاوب بنفس الإجابات. برضو سيدنا عمر مش قادر يفهم ده حصل ليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بكلام بس برضو لم يشفى صدر عمر. هم راجعين من صلح الحديبية كتير من الصحابة مش فاهمين. تنزل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين عمر دوروا لي على عمر فيقوم المنادي ويقول أين عمر يا عمر أجب رسول الله. سيدنا عمر يقول أنا جاي قلت بس نزل فيا القرآن بس أنا أكيد نزل فيا آيات ذم. جي سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر لقد نزلت علي سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها وقرأ عليه سورة الفتح. سيدنا عمر قال أهو فتح هو إيه ده؟ ده الموضوع فعلا ده سورة الحديبية طلع حاجة كويسة. شوف لما شوف القرآن لما نزل شوف الرؤية تتضح إزاي والضباب بي بي بينزاح وقوة نفسية بتأتي. وليه النبي صلى الله عليه وسلم يختار عمر يقرأ عليه الفتح؟ إن هو اللي كان بيسأل هو اللي كان مش قادر يسكت. ما كان في صدر عمر كان في صدر بعض الصحابة أو كثير من الصحابة. فلما اللي تساءل وسأل الدنيا عنده تتضح يروح يوضحها للناس فقرأ عليه سورة الفتح. ماذا لو تأخرت سورة الفتح؟ ماذا لو تأخرت سورة آل عمران؟ هي دي الإشكالية اللي احنا بنعانيها ان بيغيب عننا القرآن فاحنا مش فاهمين. في سنن الكون ده قائم عليه احنا مش فاهمين. والموضوع على فكرة مش محتاج يعني مش محتاج يعني انك انت تبقى عالم متبحر. لا القرآن بيهدي من يريد الهداية. اللي بيقبل على القرآن بصدق ويصبر ويصابر ربنا بيوفقه. سبحان الله قريبا كنت بشوف احد الناس يتكلم راجل هو تقريبا عايش في امريكا هو اصلا تقريبا باكستاني الجنسية وعايش في امريكا ولا يحسن العربية يتكلم باللغة الانجليزية. فبيقول دخل في مرة تقريبا مسجد في رمضان بيحكي هو عن نفسه يعني بيقول من 15 سنة او من 12 سنة وكان بيعشق القرآن بس ما بيفهمش مش قادر يفهم القرآن. فبيقول كنت امسك القرآن ويحضن القرآن ويقبله ويقول أنا بحب الكتاب ده جدا يا رب ونفسي أفهمه يا رب. بقول أنا ما كنتش بدعي إلا الدعاء ده. كان يمسك المصحف ويقبل المصحف ويقول I love this book دايما يقعد يقول كده يا رب أنا بحب الكتاب ده يا رب فهمه لي يا رب. بيقول ربنا قدر له انه راح يتعلم اللغة العربية ودرس بلاغة ودرس علم التفسير، والوقتي من اقوى الناس اللي بتدي يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيستطيع وبيدي دروس باللغة الانجليزية، بيستطيع انه يقرأ في التفسير ويفهم بلاغة القرآن ويهضمها ويديها للناس باسلوب سهل وباللغة الانجليزية. يعني فتح عليه القضية، صدق واقبال، صدق واقبال على هذا القرآن. القرآن بيوفق وبيهدي المقبل عليه، فلما بيغيب القرآن عننا تلاقينا عمالين نسأل أن هذا ومش فاهمين، تلاقي موقف يحصل زي صلح الحديبية واحنا مش قادرين نستحمل وما نقرأش القرآن فمش قادرين نكمل، محبط، فيش قوة نفسية بتجيلك أو عزيمة ما بتجيش خلاص. لذلك أيضا ماذا لو غاب القرآن في مسألة عدم وضوح الرؤية وعدم الفهم؟ أنا عايز أقول لك إن مش إحنا بنتكلم إن سورة آل عمران أو سورة الفاتحة، لا لا لا، ده لو آية واحدة غابت عن الأمة، آية واحدة والأمة كانت محتاجاها، الأمة كلها تضل. لكن الله عز وجل برحمته كتب إن لا تجتمع الأمة على الضلال. إحنا بنفترض لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا مش عارفين يعني إيه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعرفش يعني ايه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اللي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الصحابي الا ما كانت تقابله مشكله روح يقول له يا رسول الله نفق حنظل، والشاب يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، واللي كان عنده شهوه يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا في كذا، واللي كان عندها مشكله تقول له زوجي عندي معاه مشكله وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، راح اتكلم قال لي انت عليك ظهر امي. كان كل اللي عنده مشاكل كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش فاهمين قد ايه قيمه عندهم يعني ايه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء فيها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلم فيها كل شيء. فاحنا مش عارفين نوقع يعني ايه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اللي عاش معه. ذلك المدينة كلها اتهزت، هرج ومرج، كله بكاء وصريخ. سيدنا عمر قال والله ما مات رسول الله، ورفع سيفه قال من قال أن رسول الله قد مات قطعت عنقه، قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه كما ذهب موسى، ولا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن رقاب أقوام منافقين. تخيل ده سيدنا عمر. سيدنا عثمان ما قدرش يتكلم، سيدنا علي لم تحمله قدماه وسقط على الأرض. عايز تتخيل مشهد المدينة لحظة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الصديق، والعجيب وده العجيب في القصة ان اللي يثبت هو اقرب واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان متوقع العكس لانه هيبقى اكتر واحد متأثر، ده ثاني اثنين اللي هما في الغار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رباه على التعلق بالوحي، رباه على التعلق بالله. لذلك ابو بكر الصديق الصدمه دي خدها بدري عنه لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بايام وقال ان عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. فقال الصحابة عجبنا، عجبنا لهذا الشيخ يقول رسول الله إن عبدا خيره الله بين ما عند الله وبين زهرة الدنيا فاختار ما عند الله فيبكي هذا الشيخ. بيبكي على إيه؟ أبو بكر خد الصدمة قبلهم بدري وعاشها وخلاص وخلص الموضوع، جه عند وفاة رسول الله كان جاهز، فما جت الصدمة جه أبو بكر الصديق ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الغطاء وقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الناس وقال اجلس يا عمر، فلم يجلس، قال أيها الحالف على رسلك، فلم يجلس، فابتعد عنه أبو بكر والتفت إلى الناس، فانصرف الناس عن عمر إلى أبي بكر. يا ترى أبو بكر هيقول إيه؟ يعني إيه اللي هيتقال؟ تخيل لو أبو بكر قعد يشرح لهم من كلامه هو، يقول لهم يا جماعة افهموني، ده نفس بشرية وأي نفس بشرية ممكن تموت، ولازم نفهم إن ده، كانش حد هيصدق. فقرأ عليهم القرآن قال لهم بصوا، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الصحابة استغربوا، إيه ده الآية دي في القرآن؟ ذلك في روايات ومنها في البخاري: فخرج الناس من عند أبي بكر يقرؤون هذه الآية. نستطلع بآية طلعتش بالكلام، طلعت بآية معينة. فتحل الموضوع، شوف بقى لو سيدنا أبو بكر حاول يقنعهم من غير قرآن هو هيقوله لا، طب ما يروح زي سيدنا موسى قابل رب وقال من مما قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فأحيانا آية تحل الموقف، آية واحدة بس تحل الموقف. لو غابت الآية هنا الناس بقى تفضل مش فاهمة، وتلاقي بقى تخيل بقى مثلا، تخيل لو غابت الآية دي، ناس بقى هتنقسم فرق، وفي ناس هتقول ده النبي صلى الله عليه وسلم راح يلقى ربنا، وتبقى فرقة بقى إلى يوم القيامة منتظرة عودة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان زي الشيعة مثلا كده، وتلاقي تخيل بقى اللي كان ممكن يحدث من الشتات لو لم تقرأ هذه الآية. إذن غياب القرآن عننا يؤدي إلى اللبس وعدم الوضوح والفتن، وللأسف ده اللي بيحدث، ده اللي بيحدث الآن. احنا بنخاطب الناس، خد بالك من كلمة فخرج الناس من عند أبي بكر يقرؤون هذه الآية، الكلمة دي هي أول معنى حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم قرأ عليه الآيات من سورة العلق، فبيقول الراوي صحيح البخاري: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فرجع ايه بها؟ يعني ايه رجع بها؟ رجع بالآيات، رجع بالقرآن، الآيات دي خرج بها. احنا اللي بيقعد معانا بيرجع بايه؟ بيرجع بآيات. لما بنيجي نتكلم مع الناس بنخلي الناس ترجع بآية او حديث، نص، وحي، نور، عشان هو عايش في الحياة يستضيء بهذا النور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قصر الخطبة، انك انت تخطب خطبة قصيرة، وطول الصلاة وتصلي صلاة طويلة مئنة من فقه الرجل. ده رجل فقيه، ليه؟ استطاع ان يربط الناس باكثر كم من القرآن في الصلاة باقل الكلمات. على قدر المستطاع، لما تقلل من كلامك وتكتر من القرآن ده أفضل، الناس ترتبط بالقرآن. لذلك شوف فهم الصحابة العميق. حاجة عجيبة جدا، أبو بكر رضي الله عنه بيقول لسيدنا عمر: هلم بنا إلى أم أيمن، حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نزورها. فراحوا يزوروا أم أيمن، فتذكروا طبعا هيتكلموا عن مين؟ هيتكلموا عن حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم أيمن وبكى أبو بكر وعمر، فقالوا: يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش أنت عارفة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اطمني على النبي، أنت عارفة أن اللي عند ربنا خير من الدنيا؟ فقالت: ما أبكي على هذا. ما هو بتبكي على إيه؟ قالت: ولكن أبكي على انقطاع الوحي من السماء. شوف الناس اللي كانت مرتبطة بالوحي، هل احنا بنبكي ان انا ما معيش ايات قرآن اعيش بها في الواقع؟ هل انا ببكي على علاقتي الضعيفة بالقرآن؟ هل انا ببكي ان كل شوية يحصل مواقف وما معيش ذات قرآني اعيش بيه؟ هل انا ببكي على كده؟ يعني هم ايما بتبكي على انقطاع اقرب ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر، جزاك الله خير، ابو بكر وعمر وام ايمن، والتلاتة بيبكوا على انقطاع الوحي من السماء. تخيل، احنا لازم القضية تبقى عندنا واضحة. الله عز وجل نزل هذا النور والبصائر والبينات والهدى، ولازم الكلام ده يفضل يتكرر على ما سمعنا حتى نعود مرة اخرى للقرآن، والامة كلها تسمع القرآن. انا عايز اقول لك ان كتير من المواضيع اللي انت بتتناقش فيها آية واحدة ممكن تخلصها، لكن انت ما انتش عارفها او عارفها ومش فاهمها. كتير من الكلام بنضيعه عشان ما معناش القرآن، فبنقعد نتكلم نتكلم نتكلم، واللي مش هيؤمن بهذه الآية اللي في القرآن لن يؤمن بغيرها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني اللي مش هيؤمن بالقرآن مش هيصدق أي حاجة تانية، فأنت ما تضيعش وقتك معاه بغير القرآن. يعني اللي مش هيؤمن بالقرآن لو نزلت له الملائكة والأموات صحيوا وكل شيء كلمه مش هيستجيب برضه، فما تضيعش وقتك بعيدا عن القرآن. ماذا لو غاب القرآن؟ مفيش هداية، مفيش إيمان، مفيش ثبات، هنسقط في الفتن، مش هنعرف سفاهة الأفكار اللي بتعرض علينا وعدم وضوح الرؤية. أيضا ماذا لو غاب القرآن؟ يحدث تحريف في الدين ونحن لا نعلم، أصول في الدين بتحرف وإحنا ما نعرفش. تخيل، وأنا أكرر قلت معنى ماذا لو غاب القرآن مش معناه أن القرآن المصاحف تخلص، لا، معناه أن يغيب عن عقولنا وقلوبنا وعن العلماء والدعاء، يغيب الطرح القرآني على الناس. لما بيغيب الطرح القرآني على الناس يحدث تحريف في الأصول. يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ يعني إيه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ يعني من بني إسرائيل ناس، هنا مش المقصود أميون يعني ما بيعرفش يقرأ، لا، هنا أمي بمعاني التوراة، يعني هو يقرأ التوراة لا يفقه فيها شيء ولا فاهم إيه اللي مكتوب ولا أي حاجة، هذا كهذا الشعر عمال يقوله خلاص. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني ما يلزموش من الكتاب بتاعه إلا شوية أحلام دنيوية أو طموحات دنيوية. يعني هو كل اللي يلزمه من القرآن إنه يمسك المصحف كده يحطه على ابنه التعبان فيشفى، على العربية اللي اتخبطت فتتصلح، على مش عارف إلا هو عايز القرآن كده يصلح له شوية مشاكل في حياته وخلاص، هو ده بالنسبة له القرآن أماني. إنما معاني الدين مش شاغل نفسه بيها. طيب الصنف ده بدأ يبقى موجود وسطنا ولا لا؟ ناس ما تعلمش من القرآن معاني الأصلية الأصول، وكل همه من القرآن انه يستشفي بيه او انه يستبارك بيه او انه بس، ده موجود ولا لا؟ يبقى النتيجة هتحصل ايه؟ النتيجة الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والناس فين؟ انا بتقرا، انا كنت اقرا الايه دي اتعجب، الناس ازاي سابوهم يكتبوا توراه بايديهم ويقولوا هذا من عند الله؟ الناس راحت فين؟ فهمت لما قريت الايه قبلها ان الناس اميون اصلا ولا في دماغهم معاني القران ولا يلزموا، وكل اللي يلزموا البركه بس، شويه طموحات عايزها وخلاص من القران، انما انه يفهم دين ويعيش دين وينصر دين ما يلزموش. معاني الدين تحرف وتبدل واحنا ما نعرفش اصلا. انا اتعجب ان مثلا يطلع واحد بيتكلم في الدين ويقول معنى، المعنى ده يخالف اصل من اصول القرآن والناس تصدقه، ده العجيب ده الاعجب. طب واحد ضل ما فيش مشكلة، هو خلاص يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه وبرحمته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نقول إن ماذا لو غاب القرآن تحرف الأصول وتضيع قضايا كلية في الدين والناس لا تشعر. الناس اللي بتقرأ القرآن نفسها يعني كل رمضان المسجد يصلي بجزء وبيسمع الآيات وبعدين يروح يتفرج على برنامج يطلع واحد يغير له اصل من الاصول ويصدقه. طب ازاي تفهم يعني ايه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني؟ يعني انا اتعجب. في مره كان في امراه بتتكلم، يعني هي المفروض ان هي من اللي بيدوا فتاوى للدين وغير ذلك، يعني فبتتكلم تشرح حاجات في الدين، فجت سيره النصارى. فطبعا على طول المتشددين اللي بيكفروا النصارى كلمه، فبتقول ايه ده حتى ربنا بيقول في القران، ذكر ان النبي مكتوب عندهم في التوراه والانجيل الايه بتاعه الاعراف، الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. تقول شوف ده القران اهو بيقول ان احنا بنعترف بالتوراه وبالانجيل. طبعا انا مش فاهم ايه وجه الاستدلال من الغريب ان الايه ديت، وفي ناس طبعا بتصدق ان الايه دي اصلا بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي لهم عشان يتبعوه. يعني اللي هي الايه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه. ده هم الاهل الكتاب. والايه اللي بعدها قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، عالميه الرساله. عادي وناس بيستخفي ولاتي يقول لك انت مجرم، انت بتكفر النصارى. هو انا اللي بكفر النصارى؟ لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا، سواء المسيح عيسى ابن مريم ان هو الله او هو ابن الله او كل الطوائف، ان الله ثالث ثلاثه، او ان الله والمسيح عيسى، ان الله والمسيح عيسى ابن مريم، يعني سواء ده او ده، ازاي انت بتتهمني انا؟ وبعدين مساله كفر النصارى والناس اللي بتتكلم فيه كثره اليومين دول هي مبنيه على اصل مهم جدا لازم الناس تبقى فاهماه، ان هذا القران كتاب خاتم وان رساله عالميه، فبالتالي مش قضيه نصارى او يهود او مجوس، دي الرساله الخاتمه لكل الامه، وكلمه الامه يعني لكل العالم الان. امال ليه ربنا بيقول يا اهل الكتاب قد جاءكم، خطاب لأهل الكتاب اهو، جاءكم رسولنا. طب النبي رايح لهم ليه؟ يبين لكم، سواء يبين نفس المقدمة دي في آيتين، يبين لكم سواء كثيرا مما كنتم تخفون من قبل أو يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم، ومال الرسول رايح لهم برسالة ليه؟ اصل تبعات الكلام ده خطير جدا. تبعات الكلام ده ان الاسلام دين من وسط الاديان، ان اللي عايز يختار، يعني الانسان هو حر، اللي عايز يبقى كده او كده او كده انت مخير. كان الصحابه بيسموا ده مرتد، اللي بيترك الاسلام لدين اخر ده مرتد. دلوقتي معنى كلامنا، مفاد كلامنا انه عادي ان ده يخش الجنه وده يخش الجنه وده يخش الجنه. أنا بتخيل أصل بهذا الحجم موجود في القرآن والسنة، مبني على إن الرسول ده خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن خاتم الكتب، وإن الرسالة دي رسالة عالمية، فبالتالي بعد المقدمات الثلاثة دول، إن الرسول خاتم الرسل، القرآن خاتم الكتب، الرسول والقرآن رسالة عالمية، فبالتالي النتيجة بعد المقدمات الثلاث إن اللي هيبتعد عن غير هذا الرسول والمنهج كف مالوش مكان هنا، أن يكفر بهذا المنهج زي ما أنا بكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فأنا بتعجب أصل الثلاث أصول دول، قرآن خاتم الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، والقرآن رسالة عالمية، المعنى ده مثلا يكاد يغطي ربع القرآن. أصل من هذا الأصول غائب عن كثير من الناس. إزاي الواحد بيتعجب إزاي وبتحتاج نقاشات وإقناع في أصل، لأن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا منه، وغيرها من الأصول، أصول بتضيع، أصول قضية الحاكمية، قضية الولاء والبراء، قضية الجهاد، أصول بتضيع بسبب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا منه. دور العلماء هنا والدعاء كسر الحواجز اللي اتبنت بين الناس وبين القرآن، منها بعد عن اللغة العربية وعدم فهم اللغة العربية، الناس خلاص ما عادتش مرتبطة باللغة العربية. دلوقتي تقول له اقرأ الحديث، يقرأ الحديث في البخاري يقول لك مش فاهم، تقول له اقرأ الشرح يجيب فتح الباري مثلا يقرأ يقول لك انا عايز ترجمة، تقول له ده الكتاب يعني ابن حجر كاتبه بالعربي، ما هو ما يعرفش عربي، هو ما بيعرفش عربي. فأصبح الناس تتباهى انه عادي يتكلم باللغة الانجليزية لكن ملوش باللغة العربية، يتباهى بذلك. وزي ما احنا شايفين تلاقي الراجل اللي فتح المحل عربي واللي بيشتروا منه عرب وكاتب بتاع بالانجليزي. طب ليه؟ مش عارف. طب هو ليه كاتبه لمين كده؟ هو مش عارف يعني، عشان لو جات مثلا يعني ناس من بره يتفرجوا، مش فاهم على اي اساس. فالتغريب اللي حصل والبعد عن اللغة العربية والبعد عن الدين، والدين يبقى مادة فرعية، كل البعد ده دي حواجز اتبنت احنا لازم نكسرها. ده دور اهل المسجد مع الناس، نكسروا الحواجز من ايات القرآن وبالناس، يقربوا الناس من النصوص، فالناس تتحرك مع بعض بالنصوص. يقولوا ده كذا، يقولوا ده قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الموضوع انتهى. لذلك كتير من النقاشات اللي بتحصل في البرامج وبرامج التوك شو ممكن تنتهي بآيات، لكن هي مليانة لت وعجن. ليه؟ يعني مفيش آيات فاصلة واضحة تخلص الموضوع كله، لا احنا مالين هو يقول وانا رد عليه واقنعه طب ما ربنا بيقول كذا وخلاص الموضوع خلص. بما ان هو مسلم، يعني بما ان هو مسلم وبيعترف في القرآن، فانا اول ما اروح اقوم فاتح المصحف واقول له والله انت بتقول كذا، طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا وكذا وكذا، بس الموضوع خلص. لو انت بقى مش بتصدق بالقرآن نبدأ من اول، نرجع ورا خطوتين ثلاثة مفيش مشكلة، بس بما ان انت بتصدق بالقرآن وبتقول انك مسلم اذا ربنا بيقول كذا، هنقفز خطوات كثيرة ويعني نوفر أوقات كثيرة من النقاشات والجدال اللي ملوش أي ثمر غير البعد عن القرآن. إذن لو غاب القرآن تحرف الأصول وتضيع، هما قصدين كده. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في ناس هتعمل كده، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الناس هيستغلوا جهل بعض الناس ببعض آيات القرآن اللي فيها متشابهات، يقول لك اهو ربنا بيقول كذا ويجيب آية من المتشابهات، وربنا هو اللي قال انا نزلت المتشابهات فتنة للناس، وعشان يردوها للمحكم اللي عايز يفهم القرآن بيرد الآيات الى بعضها البعض. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب، يعني الآيات المحكمات دي ام الآيات المتشابهات، فكما ان الطفل ما ينفعش يبتعد عن امه ما ينفعش تفسر المتشابهات بعيدا عن المحكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعملوا إيه؟ يجوا عند الآيات المتشابهات ويشرحها من غير المحكمات، يقول الناس شفتوا أهو القرآن بيقول كذا، ويفسن الناس. ذلك الآية اللي بعدها وما تذكروا إلا أولو الألباب، الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ان كلامهم ما يأثرش فينا ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ما تخليش كلامهم يأثر فينا بعد ما امننا بالقرآن، وهب لنا من لدنك رحمة، قيل رحمة اي فهما لهذه المتشابهات. تاني صلوا على النبي. طب او لا يا اي رد فعل بحيث ان مفيش خالص، لا مش مشكلة تعلموا الواحد الاخلاص. ربنا لا تزغ قلوبنا، هما طلبوا طلبين بعد آية ان في ناس بتركز على متشابهات وتفتن بها الناس، فانت خايف اول لما شوف المؤمن بيفزع الى الله خايف على ايمانه وعلى قلبه، اول لما عرف ان في ناس بتتبع المتشابهات عشان تضل الناس قال يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أنا أمنت بالقرآن يا رب ما تخليش كلام أي حد يأثر فيه. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طب المتشابهات اللي بيقولوها دي عايز أفهمها. وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة هنا قيل فهم هذه الآيات عشان ما يبقاش في صدرك حرج. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما يبقاش في صدرك حرج من القرآن. إذن لما بيغيب القرآن وبيغيب التعاون مع القرآن تحدث كل هذه الآفات. آخر شيء أختم به، ماذا لو غاب القرآن؟ يقول الله عز وجل وكذلك، ودي كنت شرحتها بالتفصيل قبل كده، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات القرآنية. ايه اللي هيحصل لما احنا نفصل للناس الآيات القرآنية؟ تستبين ايه؟ سبيل المجرمين. سبيل دي مرفوعة فاعل. يعني ايه تستبين سبيل المجرمين؟ يعني طريقة المجرمين هتظهر للناس لوحدها، مش انت اللي هتبينها. انت دورك انك تشرح الآيات القرآنية للناس. بعد ما تشرح الآيات القرآنية للناس، الناس هتعرف مين المجرم. انت مش دورك، احيانا مش دورك في زمن فتن، مش دورك انك تقول فلان الفلاني مجرم. ممكن لو قلت كده لا يقبل منك. طب اعمل ايه في الفترة ديت وانا ما ينفعش اسكت عن الباطل؟ ابين للناس، افصل الايات القرآنية. الايات القرآنية بينت من هم المجرمون وما وسائلهم للصد عن الدين، وما هي صفاتهم، وكيف نعرفهم، وما هي اخلاقهم، وماذا يقولون، وماذا سيقولون، سيقول السفهاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا كان ممكن بالوحي اعرفك اسماء المنافقين واعمل لك عليهم علامات، زي ما الدجال كده عليه علامة كافر يقرأه كل مؤمن. كان ممكن ربنا يعمل على كل منافق في المدينة علامة فلعرفتهم بإيه؟ بسيماهم. كان ممكن يعملوا سيمة على وجهه، يتكتب على وشه كده منافق، ويبقوا ماشيين في المدينة معروفين مكتوب عليه منافق. طب ربنا ما عملش كده ليه؟ مش دي حاجة كانت تبقى كويسة؟ مش دي كانت تبقى تحل أزمة كبيرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه ربنا ما عملش كده؟ إيه رأيكم؟ عشان الجيل اللي بعد كده. طب ده جيل المدينة عرف المنافقين. طب احنا هنعرف المنافقين ازاي؟ دي كانت هتبقى حاجة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا، فربنا قال لنا نعرف المنافقين ازاي؟ ادانا صفات ولا تعرفنهم في لحن القول. سورة بقى التوبة ومنهم ومنهم ومنهم، وسورة النساء، وسورة محمد، وآيات في الأحزاب، وسورة المنافقون. صور كلها تبين لك. انت بعد ما تقرأ الصور دي كويس وتشرحها للناس كويس، فيجي يسمع واحد يقول ده انت هو في الآية ده، شوف بالظبط نفس الكلام مع اختلاف، بس نفس الكلام بالظبط. انت المنافق اللي القرآن قال عليه ان هيجي منافقين يبغضوا الشريعة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ايوة اللي بينكر السنة، ايوة هم موجودين، هم اللي بيستهزئوا بأهل الإيمان ويسخروا منهم ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. أيوة اللي بيقولوا لا تنفروا في الحر، هم اللي بيقولوا ما فيش قتال وما فيش جهاد والجهاد انتهى ما عادش في حاجة اسمها جهاد، أهم موجودين من المنافقين هم. أيوة هو خلاص انت عرفته مواصفات. القرآن نزل على المسلمين يبين لهم مواصفات. اللي يعمل كذا كذا كذا كافر، اللي يعمل كذا كذا كذا فاسق، اللي يعمل كذا كذا كذا منافق. تشربوا المعاني دي، راحوا المدينة عاشوا وسط الناس، هم عرفوا لوحده. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الصحابة عاشوا بالقرآن، عرفوا يتعاملوا مع الناس دي، عرف امتى يتعامل مع ده وامتى يتعامل مع ده. لن تتضح سبيل للمجرمين للناس عامة إلا بعد ما نحن نشرح لهم القرآن، نفصل لهم الآيات القرآنية. كلامنا مش هيقبل، احنا كلامنا كبشر مش هيقول لك اصل انت ليك اغراض دنيوية، اصل انت ليك اغراض سياسية، اي اصل انت بتقول ان الكلام ده يضاد الشريعة وان ده من الحكم بغير ما انزل الله، انت بتقول كده عشان انت عايز الحكم. انما لما تقول له قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لما تديله ايات وتبين له الاحكام وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، انت حر بقى، انت خد طبق، انا شاهد عليك يوم القيامة ان انا بلغتك. ده من اهم الاساليب ولا سيما في هذه الايام، انك انت ما تتدخلش، تطرح عليه تشرح له الايات والاحاديث وتسيبه هو، واللي مش هيفهم كده مش هيفهم حتى لو صرحت. تقول لي لا ما هو لازم اقول له على فلان الفلاني، اللي مش هيفهم كده مش هيفهم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا، خلاص مش هيصدق. الفترة اللي احنا فيها فترة عصيبة وفتن وابتلاءات، الناس مش هتتحمل انك تواجهها بحقائق عن اشخاص او عن عقائد او افكار ضالة، مش هيستطيع، مش هيستطيع ان هو يترك تقاليد عايش عليها سنين بكلامك. انما انت تقول له قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تستر بالنصوص وتكلم القرآن والسنة، هتتضح سبيل المجرمين، ساعتها يهلك من هلك عن بينه. اللي عايز بقى مصمم يسير بعد هذا التبيين، وفي ناس هتسير بعد التبيين، بعد كل تبيين اللي بيحصل في ناس هتختار طريق الضلالة عن وضوح. ربنا بيقول يهلك من هلك عن بينه، يعني في ناس راحت قتلت، الآية في سورة الأنفال في غزوة بدر، في ناس قتلت في غزوة بدر ضد المسلمين وماتت عن بينة ان ده الرسول الحق. تخيل هلك عن بينة من امره، ده بيحصل، فده هيفضل موجود. لكن احنا دورنا التبيين والتفصيل، لن تستبين سبيل المجرمين الا بعد تفصيل الآيات القرآنية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. آية في سورة الأنعام ولها موقع خاص وارتباط بالآيات، كنا شرحناها في سلسلة في تفسير سورة الأنعام وارتباط هذه الآيات. الشاهد ماذا لو غاب القرآن كان أيضا من أهم الأشياء، ولكن برضو أيضا أذكر في هذا المسجد المبارك كلمت فيها في سورة الزخرف، عندما يغيب القرآن تستخف العقول. في شرح موجود على نت، مسألة شرح سورة الزخرف، كيف تستخف عقول الناس عندما يغيب القرآن، ازاي فرعون قدر يضحك على الناس بخطاب عقيم تافه سفيه والناس صدقته، ازاي عندما غاب القرآن، ازاي المشركين استطاعوا يضحكوا على عقول الناس عندما غاب القرآن. هناك لما اعرضوا عن القرآن، فأقول عندما يغيب القرآن أو نتغيب نحن عن القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إمتى الناس يتخذ رؤوسا جهالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يحدث عند موت العلماء. طب افرض العلماء موجودين بس ساكتين يتماوتون، برضو الناس هيتخذوا رؤوسا جهال. فماذا لو غاب القرآن؟ مش معناها ان القرآن خلاص مش هنلاقيه في المصاحف، لا، لكن احنا اللي متغيبين عن القرآن. وزي ما قلت لكم اشهر مثال، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا من، التوراة موجودة عندهم لكن هم مش فاهمين ولا شغلين بالهم ان هم يفهموا ولا حد يفهمهم، بل كانوا علماء اليهود يقصدوا انهم ما يشرحوش التوراة للناس، وان مش اي حد يبقى فاهم التوراة، قلة قليلة بس اللي فاهم التوراة، وكانوا يكتبوا يوزعوا التوراة مش في كتاب واحد، تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، بحيث يقسم ما يبقاش المصحف في كتاب واحد، لا، افرض عايز يشيل منه حتة يرجع الناس تبص تلاقي عدد الصفحات قل، لا، هو يقسمها قراطيس، يطلع على ما يحب، القرطاس ده مثلا جزء يعني من الكتاب، كتب صغيرة، الجزء ده مثلا فيه اخلاق، هو عايز الناس الاخلاق بس مش عايز مثلا العبادات، يطلع للناس جزء الاخلاق، طب مش عايز الاخلاق يرجع يخبي جزء الاخلاق ويطلع للناس جزء العبادات، طب جزء القتال لا خبيه دلوقتي، جزء الحكم خبيه، جزء كذا طلعه، التقسيمه دي واحد كان بيتعجب ازاي يحرف الكتاب ويكتب ويتقال لهم ده ربنا اللي قايله والناس تصدق. طب القران محفوظ، الكلمات القران محفوظه من التبديل، لكن معاني القرآن هتظل يتصدر لها ناس بتحرفها، فلازم يتصدر لهم العلماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة تفعل ذلك، نسأل الله أن نكون منهم اللي بتبين تحريف المبطلين للقرآن. في ناس هتحرف معاني القرآن يعني، وده أشد على فكرة استخفافا بالعقول. يعني بتوع اليهود لما يغيروا الكلام ويكتبوا كلام وبعدين يروحوا للناس يقولوا لهم شوفوا اهو ربنا بيقول اهو، فالناس تيجي تبص تقول اه فعلا بس هو حرف في الكلام. احنا بقى ما بنعملش كده في هذه الامه، ما بيحصلش كده. بيجي الائمه المضلين الايات زي ما مش قادر يحرف يقولوا لا لا لا ده الايات دي اصلا مش موجوده، مش معناها كده، مش معناها كده خالص. طب ازاي ده الايه واضحه، ده الايه لا تحتاج، زي ما الشيخ الاسلام بيقول كثير من ايات القران لا يحتاج الى تاويل اصلا ولا تفسير، ده الايه واضحه. لا لا ده مش معناه كده، ده ليه معنى اخر باطني غير المعنى الظاهر. ويضحكوا على الناس وناس تصدقهم. ليه؟ لما انتشرت، خد بالك من اللفظه دي، لما انتشرت الاميه القرانيه ومنهم اميون. لذلك احبتي في الله، ماذا لو غاب القران، موضوع طويل، ولكن اختم ان الله عز وجل حتى يحفظ هذا الدين لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الموت، حفظ القرآن من التبديل. أن الله عز وجل، احفظ معي القاعدة دي، أن الله عز وجل من أجل أن يحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة كان ممكن حاجة من اثنين، إن اللي بيشرح وبيطبق الدين يفضل موجود معصوم من الموت إلى يوم القيامة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل موجود معنا إلى يوم القيامة، أو المنهج يفضل معصوم من التبديل والتغيير. اختار الله عز وجل أن يموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ القرآن من التبديل والتغيير. ما فيش نجاة ولا عصمة إلا بالتمسك بالقرآن وبالسنة. فيش نجاة ولا عصمة. وعيد بقى الكلام اللي احنا قلناه، الثبات، الهداية، التوفيق، السداد، الفهم، وضوح الرؤية، نجاة من الفتن، فهم القواعد الكلية والأصول، عدم الاستخفاف بالعقول، فهم سفاهة الأفكار، كل ده يحدث حينما نعود إلى القرآن. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم ارزقنا قراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا لنشر القرآن في الأرض. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اصرف عن بلادنا مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.